الخطوة الثالثة، اعطي ابنك المحبة أكثر مما تعطيه الهدايا المادية. الطفل يحتاج إلى الحنان، إلى محبة، محبة الوالدين أكثر من حاجة إلى كثرة الهدايا والمشتريات. المحبة تزرع الطمأنينة، توطد العلاقة، تزيل عن كل الهواجس التي قد تشعره بالكراهية. أحيانا أبناؤنا يشعرون أننا نكرههم لأننا حينما نمارس بعض السلوكيات مثل الصراخ في وجه الإبن أو كثرة النقد واللوم أو العبوس في وجه الإبن، قد تدخل أو تنشأ هواجس وخواطر ووساوس بداخل الإبن بأننا نكرهه. بعض الآباء يعتقدون أن الأبناء يكرهونهم. لماذا؟ لأن أسلوب التعامل مع الأبناء قد تحيي نوع من الهواجس لدى الأبناء. فلذلك كلما عبرت عن مشاعر المحبة من خلال اللمسة والحنان والتعبير والنطق والإصغاء، كلما أزلت هذه الهواجس التي يمكن أن تنشأ بدون علمنا. هذه المحبة التي ننادي بها هي محبة تعوض الهدايا التي يحتاجها الطفل، من خلال تخصيص أوقات للطفل، من خلال الحوار والتحدث مع الطفل، من خلال مرافقة الطفل خارج البيت، من خلال مشاركته اللعب أحيانا، من خلال استشارته في بعض القضايا الأسرية مثل أين نخرج للنزهة غدا، ماذا نأكل، لحم أم سمك أم دجاج. هذه كلها وسائل توطد العلاقات الأسرية وتشعر أبناءنا بالمحبة والانتماء. تذكر أخي المربي، أختي المربية، إن حاجة الطفل أن يحب لا يمكن لأية هدية أن تعوضها. الخطوة الرابعة أخي المربي، أختي المربية، ثق في ابنك تعبيرا عن محبته. المحبة عن الثقة، بمعنى أن تكون واثقا في قدرات ابنك، واثقا في أخلاق ابنك. كلما زادت ثقتك في ابنك وفي قدراته وأخلاقه ومبادئه، كلما استشعر الطفل حقيقة المحبة التي تكنها له، وكلما استشعر الطفل ثقتك به كلما عمل على احترامها والظهور في مستوى هذه الثقة، وكلما تعلم المسؤولية والرقابة الذاتية. وكلما أظهر الوالد قلة ثقته بابنه، بمعنى يتهمه، يشكك في أخلاقه، في قيمه، كلما دفعه للاحتيال والخداع والظهور بصورتين، تظاهر بسلوكيات ترضي الوالد لكنها لا تنبع من داخل الطفل. إذن أخي المربي، أختي المربية، المحبة عن الثقة، المحبة عن الثقة. إذن حبك لابنك يعد ماذا؟ يعد أجرا تقدمه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. تكلمت عن أسئلة ثلاثة مهمة هي مظهر من مظاهر حب الأبناء. ودعني أحكي لك قصة بسيطة عن قوة الثقة وماذا يمكن أن تملح للأبناء. أعرف شخصا، دكتور محاضر بروفيسور إيرلندي، متميز، مبدع، مؤلف، شخص من الناجحين. هذا الشخص كان من سكان قرية من القرى الإيرلندية. لما انتهى المرحلة الثانوية كان عليه أن ينتقل إلى المدينة مع كل الشباب الذين أنهوا الثانوية العامة في تلك السنة. كان عندهم عرف أنهم يلتقون يوم الأحد الآباء مع الأبناء في انتظار الحافلة التي ستنقل الأبناء إلى المدينة، ويجلس كل أب يعطي لابنه نصائح، لائحة من الممنوعات والمحرمات والنواهي: احرص، لا تفعل، لا تخرج كثيرا، لا تذهب للمراقص الليلية، لا تشرب الخمر، ابتعد عن التدخين، لا تربط علاقات مع النساء. كلها مظاهر أو علامات نواهي ومحرمات تعطى للأبناء، لائحة مكتوبة. يقول هذا الدكتور: جلست يومها مع أبي ننتظر الحافلة، وأبي يكلمني عن ذكرياته، أول ما دخل للكلية ولما ترك القرية والأوقات التي مضاها في الكلية وغير ذلك، إلى أن وصلت الحافلة ويتكلم عن هذه الذكريات. وأنا أرى كل الآباء من حولي يقرؤون لوائح المنهيات والمحرمات والالتزامات التي ينبغي أن يلتزم بها الأبناء. قال: فقلت لأبي: أليست هناك لائحة؟ أين اللائحة؟ الحافلة وصلت. يقول هذا الصديق الدكتور: ماذا لاحظ؟ أبي ابتسم ابتسامة وضمني إليه وهمس في أذني: ابني، أنا واثق فيك وفي أخلاقك. كفى. لم يقل له لا ممنوع ولا حرام ولا تفعل ولا كذا وكذا، قال له ثلاث أشياء: ابتسم في وجهه أعطاه صورة ابتسامة، وضمه أعطاه إحساس رائع، وأعطاه همهمة وسمع وكلمات: ابني، أنا واثق فيك وفي أخلاقك. يقول هذا الرجل الدكتور: دهمنا مرة الشهر الأول الشهر الثاني، مللنا من كثرة الجلوس في البيت، مللنا من كثرة زيارة الحدائق والمتاحف، بدأنا نفكر كيف نقضي على الروتين. فبدأت الاقتراحات: نذهب للمراقص الليلية، نذهب لكذا، نذهب للخمارات. يقول: كلما أعددت نفسي، لبست ملابسي وخرجت خارج البيت متوجها للمرقص أو غير ذلك، كلما تذكرت ثلاث أشياء: ضمة الوالد، همس الوالد: ابني، أنا واثق فيك وفي أخلاقك، ابتسامة الوالد. وكانت هذه الثقة التي أعطاني والدي هي الصمام الذي منعني أن أنحرف مثل ما انحرف كل زملائي. هذا ما تفعله الثقة في الأبناء. دعني أختم هذه الحلقة بعلامات فعلا تكون علامات حبك لابنك. إذا كنت أخي المربي أختي المربية مثلا أعلى لابنك، يقتدي بك، يقلدك، معجب بشخصيتك، إذا كنت صديقه الحميم، إذا كان يهمه رأيك في أعماله وسلوكه، إذا كان ابنك يفرح لقدومك، يتلهف لغيابك، إذا ساءه ما يسيئك، إذا كان ابنك يحرص دوما أن يكون بجانبك، إذا استشعر ابنك أن أكثر من يحبه، إذا كان ابنك يسعد باللعب معك، إذا كان ابنك يحرص أن يكلمك ويعطيك رأيه، إذا كان ابنك يفرح بعناقك، إذا كانت هذه العلامات موجودة فيك فاعرف أنه يحبك ويعرف أنك تحبه، وأنت من العشرة الذين يحبون أبناءهم.